محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلغي الخارجي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، نكمل شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. ونحن اليوم ما زلنا في الفصول التي تبحث حول الشغب الذي أثير حول عصمة الأنبياء جميعا وحول عصمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، حيث أن اليهود والنصارى لم يعترفوا أن للأنبياء عصمة، ونسبوا للأنبياء فعل المعاصي وفعل المعاصي الكبيرة والصغيرة، ولم يعتقدوا فيهم الحفظ من الله سبحانه وتعالى ولا الالتزام بجميع أفعالهم على الإطلاق، خلافا للمسلمين الذين هداهم الله سبحانه وتعالى للحق في هذا الأمر، واعتقدوا أن الأنبياء معصومون قبل البعثة وبعدها من فعل الكبائر بالإجماع ومن فعل الصغائر على الراجح، وأنهم معصومون بعد البعثة على الإطلاق بالإجماع من فعل الصغائر والكبائر، وأنهم محفوظون في ذلك في جميع أحوالهم من الصحة والمرض ومن الغضب والرضا، حيث أنهم لا يقولون إلا الحق ولا يفعلون إلا ما يرضي الله في جميع الأحوال وجميع المواقف. ولكن وردت نصوص اعتبرها بعض العلماء أنها دالة على عدم عصمة الأنبياء على الإطلاق، بل أنه قد يحدث منهم بعض الهنات التي قد تكون سببا في اعتقاد من يعتقد أنهم غير معصومين على الإطلاق. ونحن في هذه الفصول نتناول هذه النصوص وكيف تأولها أهل السنة على المذهب الصحيح المختار، حتى لا تكون هناك شبهة في ذهن مسلم تجاه نبي من الأنبياء، خصوصا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ونحن اليوم في الفصل السابع من القسم من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. الفصل السابع من الباب الثاني من القسم الثالث من الكتاب. يقول المصنف: وأما أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم الدنيوية فحكمه فيها، أفعال الدنيوية عن الأفعال التي لا ينبني عليها تشريع، أفعال طبيعية دنيوية من طعام شراب، كلام مع زوجاته، كلام مع الناس، هذه أفعال قد تكون ينبني عليها تشريع فيها تبليغ، وقد تكون أفعال طبيعية دنيوية لا ينبني عليها تشريع. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأفعال الدنيوية تكون من توقي المعاصي والمكروهات ما قدمناه، أي أنه لا يقع منه معصية، يعني محرم، ولا يقع منه مكروه، وإن كان أحيانا يفعل النبي المكروه لبيان الجواز فلا يكون مكروها في حقه، ولكن يكون مستحبا في حقه لبيان الجواز، كشربه قائما مثلا، الشرب قائما مكروه، وشرب صلى الله عليه وسلم قائما ليبين أنه جائز، لأنه لما نهى عن الشرب قائما، لو لم يشرب قائما لظن الناس أن الشرب قائما محرما، فأراد أن يبين أن الشرب قائما ليس محرما ولكنه مكروه، وأن الأمر بالشرب قائما ليس واجبا ولكن على الاستحباب، فأمر المسلمون أن يشربوا من جلوس، ثم خالف هذا الأمر مرة أو مرتين فشرب قائما، كأنه فعل المكروه لبيان الجواز، فيكون ليس بمكروها في حقه، لأنه بعث ليبين الشريعة، فقد يفعل النبي المكروه فلا يكون مكروها في حقه، ولكن يكون مكروها في حق أمته لبيان الفرق بينه وبين المحرم. واضح؟ كما أنه نهى عن البول واقفا وبال واقفا في سباطة قوم مرة، تبين أن البول واقفا مع الاحتراز من رذاذ النجاسة جائز مع الكراهة وليس محرما، لو لم يفعل ذلك النبي ولو مرة لاستنتج الناس أن النهي عن البول واقفا للتحريم، فقد يفعل النبي المكروه لبيان أنه يختلف عن المحرم ولبيان جوازه. واضح؟ فيكون فعل النبي للمكروه لا فعل مكروه، ولكنه لبيان الجواز فيكون مستحبا في حقه صلى الله عليه وسلم. وكذلك من جواز السهو والغلط في بعضها ما ذكرناه، كسهوه في الصلاة مثلا، عندما سهى في الصلاة ليعلم الناس كيف يفعلون في السهو في الصلاة، فلو لم يسهى النبي في صلاته لترك الناس في مسائل في الصلاة لا يفقهون كيف يتصرفون فيها حين يسهون، ولكن كتب الله عليه وقدر عليه السهو بغيابه وحضوره مع مولاه عن صلاته، فسهى عن صلاته ولم يسهى عن مولاه سبحانه، سهى عن أفعال الصلاة بغيابه في حضوره مع مولاه سبحانه وتعالى، حتى يتسنى للمسلمون كيف يتصرفون في صلاتهم إذا سهوا. فالسهو كان ليس لبيان أنه ليس بمعصوم، ولكن لبيان كمال حضوره مع الله، حيث أنه غاب عن الذكر بالمذكور، غاب عن الذكر بحضور المذكور، فلما غاب عن الذكر وهي الصلاة بحضوره مع المذكور وهو الله سبحانه وتعالى، رتب الله على هذا الغياب الذي انبنى عليه الكمال، رتب عليه السهو في الصلاة ليتعلم الناس كيف يفعلون في السهو في صلاتهم، فلم يكن دليلا على عدم عصمته، بل دليلا على كمال كماله وكمال كماله في بيانه لأمته، وإلا يتركهم ولا يعرفون كيف يتصرفون في مثل هذه المواقف، وقد يقع منهم ذلك كثيرا لأنهم غير معصومين. وكذلك الغلط في بعضها، وقد يغلط في بعضها، كذلك عندما مثلا صلى الظهر ركعتين فانصرف منها وسلم في حديث اليدين المشهور تكلمنا عليه في جلسة كاملة، وكله غير قادح في النبوة، غير قادح في النبوة يعني لا يطعن في صدق نبوته المبنية على كمال عصمته. واضح؟ فهذه الأفعال كلها التي جمعها المستشرقون وبنوا عليها أن النبي كان شخصا عاديا يجري عليه ما يجري على الأشخاص العاديين وليس بنبي، وبنوا عليها القدح في النبوة، في الحقيقة إذا نظرت إليها نظرة صحيحة تجدها ليست قدحا في نبوته ولا قدحا في كمال عصمته، بل هي تكميلا لكمال بيانه لأمته صلى الله عليه وسلم، بل إن هذا فيها على الندور. ولما حدثت مثل هذه الأشياء كانت نادرة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفرائض كلها والسنن كلها وقيام الليل طول عمره صلى الله عليه وسلم منذ أن بعث، إن التقى بالرفيق الأعلى ولم يسهى في صلاته إلا مرتين، يبقى ده شيء نادر حدث على سبيل الندور، يبقى الشيء النادر لحكم له، ولما حدث على سبيل النادر انبنى عليه وظائف هامة وهي معرفة الناس كيف يتصرفون في هذه الأفعال، ولم يحدث منه على سبيل الكثرة الكاثرة التي تدل على تملك الغفلة من قلبه، وهذا محال في حقه، بل حدثت على سبيل الندرة، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس جميع الصلوات إماما بهم فترة رسالته إلى أن توفاه الله، ولم يسهى في صلاته إلا نادرا مرتين أو ثلاثة على أكثر تقدير، ليبين للناس كيف يتصرفون في هذا. والقاعدة الفقهية أن النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، فيبقى السهو إذا حدث نادرا يبقى ممكن نقول لا حكم له، يبقى كأننا نقول النبي لم يسهو، لأن الذي ورد في السهو ده شيء نادر وورد لوظيفة ولم يرد لبيان غفلته، بل لبيان وظيفته لأمته في بيان ذلك له. إذ عامة أفعاله على السداد والصواب، بل أكثرها أو كلها جارية مجرى العبادات، بل كل أفعال النبي حتى العادية منها كانت تجري مجرى العبادات، تجري مجرى العبادات، حتى في نومه في مشربه في مأكله في حركته في دعابته مع زوجاته في جميع أحواله صلى الله عليه وسلم كانت تقوم مقام العبادات. والقرب أي القرب إلى الله على ما بينا، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم لا يأخذ منها لنفسه إلا ضرورته وما يقيم رمق جسمه، وفيه مصلحة ذاته التي بها يعبد ربه ويقيم شريعته ويسوس أمته صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي كان لا يأخذ من الدنيا إلا بقدر الضرورة، فكان لا يستكثر من الملذات ولا من الطعام ولا من الشراب، والطعام والشراب مباح، ولا يستكثر من النوم والنوم مباح، ولا يستكثر من المزاح والمزاح مباح، ولا يستكثر من الكلام والكلام مباح، وهكذا. فكان يأخذ منها بقدر الضرورة صلى الله عليه وآله وسلم، الذي به يسوس أمته ويعلمهم أمر دينهم، ويكون صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهم في كل ذلك. وكذلك وما كان فيما بينه وبين الناس من ذلك، فبين معروف يصنعه أو بر يوسعه، يعني أفعال النبي كانت تدور بين هذه الأحوال، بين معروف يصنعه للناس أو بر يوسعه أو كلام حسن يقوله أو يسمعه للناس، إما يقوله بين خاصة أهله أو يسمعه للناس على المنبر، وممكن تشكلها تقول أو يسمعه، أي يسمعه من الناس حتى يقر ويقرر السنن التقريرية صلى الله عليه وسلم، وهو ما سمعه وأقره، أو تألف شارد، أو يبقى كلامه حتى يتألف الناس الشاردين عن الله حتى يردهم إلى الله، أو قهر معاند، أو ليقيم الحج على معاند كافر شرير، أو مدارات حاسد، والمداراة غير المداهنة، المداراة هي إظهارك ما لا تبطن، يعني إظهارك الرضا وأنت تبطن عدم الرضا، دي اسمها المداراة. والمداهنة كده برد، المداهنة انك تظهر انك انت راضي عن شيء وانت في قلبك مش عاجبك. طب الفرق بينهما ايه؟ المداراة جائزة شرعا، والمداهنة حرام، بل هي من النفاق. المداهنة اللي احنا بنسميها في لغتنا العامية يقولك ده بيمسح جوخ، فهمت ازاي؟ ده راجل بمسح جوخ او راجل بوشين يسموه مداهن، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، فهمت ازاي؟ منها المداهنة اللي هي ايه؟ اللي هي بوشين، فده حرام المداهنة. النبي لم يداهن احد قط، بل الكفار ودوا لو يدهن فيدهنون فلم يدهن صلى الله عليه وسلم، فكان النبي بعيد كل البعد عن المداهنة. اما المداراة فهي تشبه المداهنة صورة، فهمت ازاي؟ في الصورة ولكن تختلف. المداراة هي إظهارك الرضا وتبطن الرضا عن شيء مكروه، الرضا عن شيء مكروه مش محرم، وتبطن خلاف ذلك لمصلحة دنيوية لمصلحة دينية، فهمت ازاي؟ يعني ترضى عن مكروه أمامك وأنت لا تقبله في قلبك، ليه؟ لمصلحة دينية، لأنك لو منعته وأظهرت عدم رضاك لن بنى على ذلك أن يتحول المكروه هذا إلى محرم، من باب ارتكاب أخف الضررين، يبقى اسمها المداراة. أما المداهنة إنك أنت ترضى عن المحرم، يبقى محرم بيتفعل قدامك، ترضى عنه لغرض فاسد، يعني لغرض دنيا مش لغرض دين، يبقى دي المداهنة. المداهنة انك انت تلاقي واحد بيعك عك كبير وتقول له يا سلام ايه الجمال ده، علشان هو في ايده يرقيك من اجل دنيا، ده اللي منهي عنه، فهمت ازاي؟ لكن المداراة انك انت تشوف واحد سفيه لكنه مطاع عند قومه، زي ما هتيجي تشوف قصة مداراة النبي مع هذا السفيه، واحد سفيه ولكنه مطاع عند قومه، فتعامله معاملة طيبة ولا تظهر كراهيتك لسفاهته حتى تتألف قلبه فيطيعه من وراءك من وراءه، فهمت ازاي؟ يبقى هنا لمصلحة دينية، يعني يجي لك واحد يكون مطاع عند قومه، كما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم احد زعماء القبائل فزاري من قبيلة فزارة، ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن. كان اسمه ايه؟ هنقوله لك دلوقتي، هو هيجي لنا دلوقتي، اللي هو عيينة بن حصن الفزاري. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم على حجرته الشريفة بغير إذن، زاح الستار كده وراح دخل، وكانت عنده السيدة عائشة. فقال له النبي: هكذا بغير إذن؟ قال: لم أستأذن على أحد من مضى. أفأستأذن عليك؟ يعني ده أنا زعيم قومي، ده أنا الحتة اللي أروحها أزيحها كده برجلي وأدخل، فما استأذنتش أنا على حد، هستأذن عليك؟ فهمت إزاي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه. فراح بص كده، كانت قاعدة عنده مين؟ السيدة عائشة، قبل أن يضرب الحجاب، أو ربما كان ضرب الحجاب لكنها قاعدة مع النبي فمش مغطية وجهها، لأن كان في ستار. فقال له: من هذه الحميراء؟ ده عيينة بن حصن. شوف بقى السفه اللي هو داخل فيه. قال له: إنها عائشة أم المؤمنين. شوف النبي بقى طول باله، مش يقوم مثلا يبهدله، لأنه عارف إنه زعيم قومه وراه 10,000 يسمعوا كلامه. فهمت ازاي؟ زعيم كبير في قومه، فالنبي عايز يتألف عشان يكسب الناس دي كلها، يكسبها لله مش لنفسه. فقال: إنها عائشة أم المؤمنين. قال: إن أحببت أن أعطيك وأتنازع عن أجمل منها من العرب أعطيك. فإيه؟ وهو خارج بعد كده، فالنبي صلى الله عليه وسلم بش له إيه، وبعدين قابله مقابلة طيبة وانصرف. فالسيدة عائشة بتقول له: من هذا؟ قال: إنه الأحمق المطاع. الأحمق المطاع، وإن من أشر الناس من اتقاه الناس اتقاء شره. فهمت ازاي؟ فدي كانت مداراة، فعلها النبي مداراة، وانبنى عليها ان قبيلة فزارة كلها دخلت في الاسلام. لكن لو كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاره، كان هيعرف يعمل ايه؟ هيقوم كل قبيلة فزارة دي اسياف ضد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا ماتوا على الكفر. يبقى المداراة هي ان تقبل فعل مكروه امامك من اجل مصلحة دينية. فهمت ازاي؟ انما المداهنة تقبل الحرام من اجل مصلحة دنيوية لغرض فاسد. المداراة ان كان الامر ديني، المداهنة ده اذا كان دنيا. نعم. بس فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل كلامه او مدارات حاسد، مدارات حاسد، وكل هذا لاحق بصالح اعماله. كل ده كان لاحق بصالح اعمال النبي، منتظم في ذاته وظائف عباداته، وقد كان يخالف في افعاله الدنيويه بحسب اختلاف الاحوال. والنبي كانت افعاله الدنيويه بتختلف حسب الاحوال، ما كانش ماشي على رتيبه واحده ولا طريقة واحدة، على حسب الأحوال كانت تختلف الأمور معه. ويعد للأمور أشبهها، يعني يهيئ للأمور ما يشبهها، فيركب في تصرفه لما قرب الحمار. يبقى كان في السفريات بتاعته كان أحيانا يركب الحمار، الحاجات القريبة، يعني ما كانش يتكلف. الحمار دي ركوبة المتواضعين، فالنبي كان إمام المتواضعين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لتواضعه في المشوار القريب يركب الحمار، وكان له حمار يسمى يعفور، يعفور من العفار، ازاي لما كان يمشي يعفر، فالنبي سماه اسم يليق به، فسماه يعفور صلى الله عليه وسلم. لكن انت مثلا لما يبقى واحد من زعماء القوم كده ما يرضاش يركب الحمار، في زماننا ده ما يرضاش يركب اقل من ايه، من احدث عربيه بتاعت سنة الموديل بتاعها، إذا كان حتى يعني إيه تاجر مهم ولا رجل أعمال كبير، فما بالك إذا كان زعيم في قومه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بتواضعه كان يركب الحمار فيما قرب من إيه؟ من أسفاره تواضعا، لأن الحمار تلاقي سهل في ركبته. سهل في ركبته وما يحتاجش تكلفة كتيرة، ويقضي المشوار مع كمال التواضع. وفي أسفاره الراحلة، والسفريات البعيدة شوية اللي تحتاج تحمل كان يركب الراحلة اللي هي الإبل الجمال، وكذلك يركب البغلة. يركب البغلة امتى؟ في الحروب. والبغلة دي للي يعرف بقى أنواع الحيوانات يعرف إن البغلة في الحرب دي مصيبة سودة، لأن البغل جبان بطبعه والحرب عايزة الشجاعة. والبغل غير الفرس، البغل أول ما يلاقي في حركة كتير أو صوت كتير يبلد، يوم ما يتحركش، واخد بالك؟ بخلاف الفرس، الفرس أول ما يبقى في جلبة وصوت كتير يبقى إيه، حامي، يحمى والحركة تكون سريعة، فيفيده في الكر والإيه في الكر والفر اللي هو إيه، أعمال الحروب. النبي بقى يجي في الحرب ويروح راكب البغل لبيان قوة ثباته عشان يتشجع، ويدي الفرسان والحصانة يركبها مين؟ الصحابة، وهو يركب البغل لبيان قوة ثباته صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل على قوة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يركب البغل في معارك الحرب دليلا على الثبات، دليل على الثبات. وانت عارف انت في معركة حنين بعد فتح مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بقى فرسان كتير، ده كان بيجي بين الجبلين، يوم يخرج حرب حنين دي راكب بغلة اللي هي بغلة اللي اسمها دلدل، دلدل اللي هي ايه، علشان كان ليها جلجل كده مدلدل، جلدل او جلجل بالجيم اللي هي من الجلاجل، كان ليها جلجل في رقبتها اما تمشي تجلجله كده، كان اهدها له المقوقد زعيم مصر، واخد بالك؟ فدي اللي ركبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلدل، وكانت شهباء يعني بيضاء، ركبها النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وانت عارف في غزوة حنين كل الناس فرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسبب النبل، النبل بتاع قبيلة هوازن اشتدوا على الصحابة بالنبل، فالكل تقهقر، وظل النبي صلى الله عليه وسلم ومعاه ايه، ابو سفيان ابن عمه، مش ابو سفيان ابو معاوية، لا، ابو سفيان القرشي اللي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لسه مسلم حديثا، وقال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، ونادى على المهاجرين اللي هم، وقال لسيدنا العباس وكان صوته جهوري ان ينادي على اهل العقبه، فاجتمع عليه الانصار، ثم بعد ذلك انتصر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون في الموقعه بعد ذلك. فكان في اولها كان راكب البغله صلى الله عليه وسلم، ويركب البغلة في معارك الحرب دليلا على الثبات. وكان سيدنا علي بن ابي طالب يقول ايه، اذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله فيكون اقربنا للعدو، فاذا انتصرنا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم في المؤخرة، اما يكونوا بقى منتصرين وبيلموا الغنائم يكونوا هم سابقين والنبي بقى في المؤخرة، لما تبقى الحكاية فيها شدة يحتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويركب الخيل، وكان النبي احيانا يركب الخيل للضروره، زي ما قصه ركوبه الخيل بتاع ابي طلحه، وكان عنده فرس قطوف كنا حكيناها زمان اللي هو في تغيير الاعيان، في معجزات النبي من تغيير الاعيان له صلى الله عليه وسلم، يمكن من حوالي سنه كان في فصل كامل لما سمع صوت فزع في المدينه في ليله ايه شديده الظلمه، سمعوا صوت فرقعه ضخمه في المدينه في وقت قبل الايه بعد العشاء بساعتين ثلاثة كده، وكان يوم شديد الظلمة، فخرج اهل المدينة علشان يشوفوا ايه الصوت ده، وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من جهة الصوت كأنه راح ورجع على ما هم فكروا يطلعوا عشان ايه يستطلع الخبر. ولما خرج النبي علشان يستطلع الخبر ما وجدش امامه الا فرس ابو طلحة الخيبانة اللي رابطها اللي هي قطوف دي، يعني قطوف يعني ايه، كانت تمشي رجليها تخبط في بعضها، رجليها ايه تبقى خطوتها قريبة ورجليها تخبط في بعضها، يعني ما تعرفش تجري، وكان حاططها كده سيدنا ابو طلحة رابطها جنب الباب بتاعه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيته جنبه، فلما خرج لقى فرس ابو طلحة فركبها بغير سرد، يعني عليها من غير ما يبقى عليها ايه حاجة يركب عليها صلى الله عليه وسلم. وخرج فتغيرت هذه الفرس القطوف الى فرس لا يبارى ولا يسابق ببركة وضع النبي صلى الله عليه وسلم قدمه عليها وجلوسه عليه، فذهب الى الصوت ورجع وقال لأهل المدينة لن تراعوا، لن تراعوا، ثم أعطى الفرس لأبي طلحة وقال لقد وجدتها بحرا. هي دي بقى القطوف اللي انت بتشتكي لي منها ده، انا خطوتها ولا البحر. فهمت ازاي؟ لقد وجدتها بحرا، يعني ربنا غيرها. فكان سيدنا ابي طلحه بعد ذلك يقاتل عليها في المعارك، بعد ما كان سايبها خيبانه في البيت كده عندها شلل اطفال، واخد بالك؟ فربنا غيرها ببركه النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يركب الخيل احيانا للضروره، ويركب الحمار للحاجه، ويركب البغل لبيان الثبات في المعارك، ويركب الابل في السفريات الطويله وغير ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل كل الادوات المتاحه له في عصره كسائر الناس صلى الله عليه وسلم تواضعا منهم. ويركب الخيل ويعدها ليوم الفزع واجابه الصارخ، وكذلك في لباسه. يعني لو سمع حد بيستنجده ما يركبش بغله، ما يركبش حمار، يركب له فرس. فهمت ازاي؟ فكان النبي يستعمل الحاجه للضروره. فعلشان كده لما سمع الفزع بتاع المدينه خرج على فرس، ما خرجش بقى على الحمار يعفور بقى يمشي كده يتهز ويعفر له الدنيا، هيوصل امتى؟ فهمت المساله؟ فكان يستعمل الشيء المناسب في الوقت المناسب صلى الله عليه وسلم. وكذلك في لباسه وسائر احواله. وكان برضه لباس النبي يلبس الحاجه المناسبه في الوقت المناسب، يلبس مثلا الجبه الفخمه لمقابلة الوفود، يلبس القميص في بيته علشان عايز يقعد مستريح، يلبس الثوب الجديد في العيد وفي الجمعة، يلبس الثوب الخالق في صلاة الاستسقاء ليبين كمال الافتقار إلى الله، وهكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى في لباسه يستعمل الحاجة المناسبة في الوقت المناسب. وكذلك في لباسه وسائر أحواله بحسب اعتبار مصالحه ومصالح أمته. وكذلك يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها. وكان برضو يقعد يجاري الناس كده في أعمال الدنيا إن كانت مباحة من باب حسن العشرة، ومن باب إن هو يبقى مشغول فيما انشغل عنه الناس، ويضحك فيه على ما يضحكون، ويتكلم فيما يتكلمون، كل ده من باب سياستهم وترضيتهم وحسن عشرتهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان قال لهم لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، معروف الحديث. ولكن كان يفعل الفعل من أمور الدنيا مساعدة لأمته وسياسة وكراهية لخلافها، وإن كان قد يرى غيره خيرا منه، كما يترك الفعل لهذا وقد يرى فعله خيرا منه. يفعل هذا في الأمور الدينية مما له الخيرة في أحد وجهيه، كخروجه من المدينة لأحد وكان مذهبه التحصن بها. وأحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الفعل الذي يراه غير ملائم، ولكن لكون صحابته اختاروه، ويكون من أمور الدنيا أو الدين، ولكن خير فيه بين أمرين، فيختار ما اختاره الصحابة ولا يفعل ما يراه هو فيه المصلحة مراعاة لهم، كما خرج يوم أحد وكان لا يرى أن الخروج من المدينة أفضل من الجلوس فيها. كان يعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يمكثون في المدينة يتحصنون فيها فإذا جاء الأعداء وجدوهم متحصنين فيقتلونهم. ولكن أهل المدينة والشباب اللي فيها قالوا له إيه؟ قالوا له لا، إحنا نخرج ونقابلهم، لأنهم كانوا متحمسين، لأن كثير منهم فاتهم الخروج يوم بدر، فعايزين بقى يخرجوا علشان إيه؟ ياخدوا ثواب القتال مع النبي كما فاز من فاز في يوم بدر. فكانت اندفاعهم وحماسهم ان النبي يخرج، فألحوا على النبي بالخروج، وكان يرى ان المصلحة عدم الخروج. فلما وجدهم مصرين على الخروج، وكان مخيرا من الله صلى الله عليه وسلم في هذا الامر وليس مأمورا بشيء، لان لو امر بشيء ما تنازل عنه، ولكن كان متروك له الخيرة، فاختار ما اختاره الصحابة. فلما دخل بيته ولبس لامته وخرج، تنازع الصحابة فيما بينهم وقالوا لقد جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم يخرج وكان لا يريد الخروج، فعلينا أن نذهب إليه ونعتذر له. فذهبوا للنبي وقالوا يا رسول الله إن أردت ألا نخرج لنخرج، وكان قد لبس لامته، فقال ما كان لنبي أن يضع لامته حتى يلقى أعداءه. فخرج صلى الله عليه وسلم. فيبقى دي في أحوال النبي كان ينزل على رأي أهل المدينة وصحابته حتى في أمر كان يراه الأولى خلافه، ولكن في أمر خير فيه سياسة لهم وتعليما لهم وتهذيبا لهم ورفقا بهم وتأليفا لقلوبهم، وكذلك تركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم. وإزاي النبي كان ترك قتل المنافقين وكان يعرفهم واحد واحد بالاسم، وعارف صلى الله عليه وسلم ان هم بيرجفوا في المدينة وان هم بيثيروا المشاكل في المدينة، واثاروا على النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، واثاروا عليه شائعة الافك، وطعنوا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه وغير ذلك من الامور، وكان يعلمهم. ولما ترك قتلهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم وجد ان ترك قتلهم افيد وفيه مصلحة اكبر للمسلمين، حتى لا يظن الناس ان النبي يقتل اصحابه، لان هم امام الناس خارج المدينة من اصحاب النبي بيصلوا خلفه، فاذا امر بقتلهم يقول الناس اللي هم القبائل اللي لسه لم تسلم ان النبي يقتل اصحابه، فيخافون ان يسلموا، فيبقى يصد القبائل عن الدخول في الاسلام. دي حاجة. الحاجة الثانية ان هم اقاربهم من الانصار ومن المهاجرين، لهم اقارب مسلمين صالحين، فاذا قتلهم النبي ربما يكون في نفوس الصحابة شيئا من هذا الفعل، فتأليفا لقلوبهم تركه صلى الله عليه وسلم. يبقى النبي كان يفعل الفعل لمصلحة يراها للمسلمين، وتركه قتل المنافقين وهو على يقين من أمرهم مؤالفة لغيرهم ورعاية للمؤمنين من قرابتهم، وكراهة لأن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه كما جاء في الحديث، وكذلك تركه بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، الحديث المشهور. أولا الكعبة لما اتبنت بنتها قريش وهدمتها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته، الحديث المشهورة عندما اختلفوا في وضع الحجر، من يضع الحجر عندما بنوا الكعبة، وجمعوا الأموال وبعدوا عنها كل مال فيه شبهة حرام من مال ربا او مهر بغي او تجارة خمر او شيء من هذا، فقصر المال الحلال عن بناء الكعبة على قواعد سيدنا ابراهيم، فبنوها وجاءوا من ناحية الحجر واحطوها بسور ليبينوا حدود الكعبة، وبنوا الكعبة على قدر اموالهم بالصورة اللي انت شايفها لحد الوقت. لحد الوقت حجر اسماعيل مش داخل الكعبة، في حين ان حجر اسماعيل من الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان هو يبني الكعبة على قواعد ابراهيم. وعشان كده انت ليه بتستلم الركن اليماني وركن الحجر وما بتستلمش الركن العراقي ولا الركن الشامي؟ لانهم ليسوا على قواعد ابراهيم. لو كانوا على قواعد ابراهيم لاستلمهم النبي ايضا. فالنبي استلم الركنين اللي هم على قواعد سيدنا ابراهيم، والركنين التانيين اللي هو الركن الشامي والعراقي اللي هم عندهم الحجر متحوط لم يستلمهم النبي، يعني ما حطش ايده عليهم، كان لما يجي يمر عليهم بغير استلام، لانهم ليسوا على قواعد ابراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يبني الكعبة على قواعد ابراهيم، ولكن منعه مانع قوي ان يهدم الكعبة ويبني على قواعد ابراهيم حتى لا يتشائم العرب منه، يقولوا اول ما انتصر وفتح مكة هد الكعبة، يقوموا يتشائموا، وحتى لا يفتن الناس ويعتبروا ان الكعبة دي يعني كل واحد يجي ينتصر على مكة يروح تهددها وبنيها، يوم ينبني عليها انتهاك حرمتها باستمرار. فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم ان تركها اولى والمصلحة في تركها اولى، بين انها ليست على قواعد ابراهيم، فبين للناس ذلك وتركها، لان القوم حديث عهد بكفر حتى لا يفتن القوم. فاذا النبي صلى الله عليه وسلم قد يفعل الشيء الذي يراه اقل ويترك الشيء الذي يرى اعلى وافضل من اجل مصلحة اعظم، اللي هي القاعدة الفقهاء قالوا عليها ارتكاب اخف الضررين. ارتكاب اخف الضررين، تقبل بالمكروه، لانك لو ازلت المكروه ينبني عليه محرم، يبقى نقول المكروه ارحم. فهمت ازاي؟ انا ما تجد ناس وقع في مكروه وعايز تزيل المكروه ده، بس ازالتك للمكروه هينبني عليه محرم اشد كنزاع بين المسلمين وفرقة وغير ذلك، يبقى يترك المكروه احسن، لان النزاع بين المسلمين واختلافهم فيما بينهم اشد حرمة من فعلهم المكروه. فهمت ازاي؟ وعشان كده اللي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لازم يكون عالم، يعرف يوزن الافعال والاقوال ويعرف دي حجمها ايه. مش يجي عشان ينهى عن امر مكروه ينبني عليه محرم، ينهى عن امر مباح عشان الناس تعمل الاولى يقوم الناس تترك حتى المباح وتقع في المكروه وهكذا. فاخدت بالك ازاي؟ فالواحد ياخد باله من هذا. وتركه بناء الكعبة على قواعد ابراهيم مراعاة لقلوب قريش وتعظيمهم لتغيرها، وحذرا من نفار قلوبهم لذلك، وتحريم متقدم عداوتهم وتحريك متقدم عداوتهم للدين واهله. فقال لعائشة في الحديث الصحيح: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. يبقى النبي هنا منعه حاجة أهم من إنه يفعل حاجة تانية. فتفتكر الحديث ده وتفتكر أفعال النبي دي لما ترى مثلا المسلمين مجتمعين على أمر، وهذا الأمر قد يكون أقل وأدنى مما تريدهم أن يجتمعوا عليه. يعني أنت تريدهم يجتمعوا على حاجة أحسن، وهم مجتمعين على أمر ده والأمر ده أقل شوي، فإذا أنت تكلمت ليجتمعوا على الأحسن انبنى عليه اختلاف قلوبهم وتفرقهم، فعليك أن تسكت أحسن. وعشان كده اجتماع المسلمين على حاكم ظالم خير من تفرقهم على حكام عدول. شوف قد ايه، يعني اجتماع المسلمين على حاكم ولو ظالم لا يغري عدوهم ان يجتاح بلادهم ولا ترق دماءهم لانهم مجتمعين على كلمة واحدة، انما لو تفرقوا على حكام عدول وكل واحد يريد الراية له ينبني عليها إراقة دماء المسلمين واستهلاك قوة المسلمين ضد أنفسهم فيطمع فيهم عدوهم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بويع بالخلافة لخليفتين فاقتلوا أحدهما. شوف قد إيه بقى ليجتمع شمل المسلمين. ما هو هنقتل الثاني مش عشان وحش، إحنا مش هنقتل الثاني عشان وحش، هنقتل الثاني ده ويروح في الجنة إن شاء الله، يبقى حاجة عظيمة عند الله ما يجراش حاجة، لكن هنقتله حتى لا يفترق المسلمين. شوف قد ايه، لان فرقة المسلمين اشد من اننا نحفظ حياة انسان يكون هذا الانسان له صولة تشق عصا المسلمين، لان ده هيبقى ليه عزوة. الخليفة ده مثلا بيعه 50,000 والخليفة الثاني بيعه 200,000، فتبص تلاقي باستمرار طول ما هو عايش عامل مشكلة، ال50,000 قاعدين يتكلموا في وسط ال200,000 عشان يكسبوا اتباع ليهم عشان ينصروا خليفتهم اللي هم شايفينه مناسب، فيفضل في نزاع بين دول ودول لحد ما ايه ما تراق دماء المسلمين، لكن لما نخلص منه ويموت ويروح الجنه ونستريح منه وهو يستريح من الازمه هيجتمع شمل المسلمين على رجل واحد على. فشوف انت فقه النبي صلى الله عليه وسلم وفهمه للدين: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا أحدهما حتى يستقر الأمر الآخر. مش بنقتله قتل ردة، لا ده هو مسلم هنقتله ونغسله ونصلي عليه وندعي له، مش هنقتله عشان وحش، هنقتله علشان لا يفترق كلمة المسلمين فيطمع فيهم عدوهم فيجتاحهم. فهمت المسألة؟ فافهم فقه الإسلام. وعلشان كده لا يجيز أهل السنة الخروج على الحاكم ولو ظالم، لا يجيز أهل السنة الخروج على الحاكم المسلم ولو ظالم، ولكن الواجب على علماء المسلمين وليس عوام المسلمين أمر هذا الحاكم الظالم بالمعروف ونهيه عن المنكر. فهمت إزاي؟ النصح. واللي ينصحه مين؟ مش إمام مسجد قايتباي ولا امام مسجد المواساة ولا امام مسجد مش عارف مين في شبرا ولا امام مسجد مين في اسكندرية يقف على المنبر يشتم في الحكام، وهو ده مش الدين انك انت تشتم في الحكام. لكن المطلوب اذا كان في حاكم ظالم علماء المسلمين هم اللي يروحوا للحاكم ده ويوروا له سبب ظلمه بينهم وبينه، يأمرونه بالمعروف وينهونه عن المنكر وينصحونه ولا يشهرون به على المنابر زي ما بيحدث الوقت لقلة الفقه. كل واعظ في مسجد اول ما يعرف ان حاكم عنده هنة من الهنات يقف يشوه صورته. طب ما تروح تقول اطلب مقابلته في رئاسة الجمهورية وروح قلت، ولو رحت قلت له وقابلته وقابلته وقلت له كل اللي في نفسك مش هيعتقلك لعلمك، لانك هتقول له بينه وبينك هيقول لك ربنا يسهل، يمكن يبين لك بعض الامور اللي انت مش واخد بالك منها ان هو مضطر يعمل كده علشان عليه ضغوط مثلا. فهمتوا ازاي؟ من باب ارتكاب اخف الضررين ربما يفهمك حاجه، وربما برضو يعتقلك وتروح في في المعتقل، ويبقى انت خدت ثواب قول حق عند سلطان جاهل. خير الجهاد قول حق عند سلطان جاهل. انما التشهير مش مطلوب، والسباب والفحش على المنابر مش مطلوب، مش من الفقه. فهم؟ ليس من حق العوام ان هم يشهروا بحكامهم، لكن العوام يروحوا لعلماء الدين يقولوا شوفوا ده زودوا علينا الضرائب، ده اكلوا حقنا، ده ضيعونا، يقوم علماء الدين يجمعوا المظالم دي ويروحوا للحاكم يقولوا للحاكم ان في مظالم، لان الحاكم يقبل من العالم، يقبل منه الكلام، لان العالم عنده حسن تأتي للامور، هيعرف يختار الالفاظ المناسبة والوقت المناسب ويعربها بصورة مناسبة. فهمت ازاي؟ يقوم في الطريقة دي يبقى فيه لم شمل المسلمين. وعشان كده لا يجيز اهل السنة الخروج على الحاكم الظالم حسب قاعدة ارتكاب اخف الضررين، لان الاجتماع على حاكم ظالم اقل خطورة من التفرق من اجل طلب حاكم عادل. فهمت ازاي؟ خد بالك فقه اهل السنة والجماعة. وعلشان كده معظم الفرق الحديثة اللي طلعت تكفير وهجرة والجماعة بتوع الفنية العسكرية وصالح سرية اللي كانوا طلعوا زمان، كل دول ناس ما كانوش عارفين هذا الفقه، ده هم عايزين يحكموا بالاسلام مش يحكموا بالاسلام، هم عايزين يبقوا هم الحكام، عايزين يزحوه يبقى هو الحاكم فيثيروا قلاقل، والحاكم بيزداد نفورا من هذا الاسلوب، وهم يزداد بعدا عن الاسلام وكراهية لاهل الدين بسبب فعلهم. فهمت ازاي؟ فالمسألة عايزة اهو النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد ان هو يبني الكعبة على قاعدة سيدنا ابراهيم، وايه اللي منعه؟ وهو النبي اللي يوحى اليه، ولما النبي يعمل حاجة محدش هيقدر ينكرها ولا حد يقدر يتكلم، واستتب له الامر واستقر له الامر، ولكن تركها ليه؟ لان في ناس حديثة عهد بكفر، فممكن يتشأموا ويتضايقوا، ممكن يبرئ الناس على الكعبة ويقول لك ده كل شوية بتتبني وتتهد، وممكن يصير حفظتهم يقولوا الاول ما تمكن منها هدها، يقوموا اللي اظهروا الاسلام وكانوا مفطنين الكفر يظهروا الكفر مرة اخرى. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم ان الاولى ان يتركها على حالها، بالرغم ان حالها ده مش عاجبه، ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لولا حسان قومك بالكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد ابراهيم وادخلت الحجر فيها وجعلت بابها الى الارض ولها بابان شرقي وغربي. انت باب الكعبة عاملينه عالي، عاملينه عالي ليه فكرك اهل قريش؟ عشان ما يدخلوش الكعبة اللي على مذهبهم، وعامل لها باب واحد بس ومفتحه معاه. فهمت؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عايزها كده، ده كان عايز بابها للارض ويتعمل باب ثاني شرقي من الناحية الثانية، واحد شرقي وواحد غربي، علشان ويظلوا مفتوحين علشان اي واحد من المسلمين يحب يدخل يدخل ويخرج من الباب التاني، تبقى للناس كلها ما حدش يبقى متحكم فيها. لكن بالرغم من كده النبي ما رضاش يعمل كده. ليه؟ لان كان هينبني عليها ضرر اشد. بالرغم من كده ما قتلش المنافقين وما اعتقلهمش وما حددش اقامتهم، بالرغم اني اعرف، لان هينبني عليه ضرر اشد، وهو مخافة القبائل انها تدخل في الاسلام ويصير حفيظة اقربائهم من الصحابة الانصار اللي موجودين في المدينه، لانه قتل اقاربهم وهم بيصلوا خلفه. فهمت ازاي؟ فازاي يقتلهم وهم بيصلوا خلفه؟ هيبتدوا يتضايقوا وياخدوا على خاطرهم. من اجل هذا كله ترك النبي صلى الله عليه وسلم فعل اشياء كثيره كان يراها ان الاولى فعلها، ولكن لما وجد ما ينبني عليها من مخاطر تضر الاسلام فتركها صلى الله عليه وسلم. فاحنا محتاجين هذا الفقه في كل عصر، محتاجين هذا الفقه في كل عصر. لكن الوقت المسلمين كل واحد متحمس للاسلام وللدين ونصرة الدين، عايز يبقى هو بس الزعيم، وعايز نصرة الدين يبقى على ايده بس مش ايد غيره، لو ايد غيره ده عايز يقطعه، لكن هو الدين لازم ينتصر على ايده هو بس. خلي ليك في رسول الله اسوة حسنة، خلي لك في سيدنا الحسن ابن علي اسوة حسنة. سيدنا الحسن لما قتل ابيه سيدنا علي بن ابي طالب بايعه 40,000 على الموت، شوف 40,000، وكان هو معاه قبل كده 40,000، بقى معاه 80,000، وكل جنود معاوية كانوا 50,000، يعني يبلعوه صح. لكن سيدنا الحسن لما قعد وزنها كده قال ان كده، وكان سيدنا الحسن بويع بالخلافة منين؟ من العراق ومن اليمن ومن جزيرة العرب، ومعاوية بويع بالخلافة من الشام بس، يعني كأن الامور مستقرة لسيدنا الحسن اكثر، واعداد الجنود اللي معاه اكثر، وهو احق بها من الخلافة واولى من حيث قرابته ومن حيث انه هو اسلامه اقدم من اسلام معاوية. فهمت ازاي؟ لان معاوية من الطلقاء، اسلم بعد الفتح، خدت بالك؟ كل الحاجات دي كانت تؤهله ان يبقى هو الخليفة. لكن يعمل ايه سيدنا الحسن لما قعد فكر وجد ان هيراق دماء المسلمين، وان مش هيستقر له الامر ويبايع بالخلافة من جميع الاقطار الا لما يهلك عدد كبير من المسلمين في حرب طاحنة. فراح بعت رسالة لمعاوية بن ابي سفيان، قال له اتنازل لك عن الخلافة، اتنازل في مقابل ان تعفو عن كل من وقف ضدك في حرب، يصدر عفو شامل، مش تاخد بقى الخلافة وبعدين تفتح المعتقلات وتلم اهالي الناس دي وتاخد طارك القديم من الناس، لا، مقابل انك انت تعفو عن كل الناس في فترة الخلاف بينك وبين ايه؟ ابي علي. دي اول شرط. الشرط الثاني ان تكون لك الخلافة فترة عمرك. الشرط الثالث ان تترك الامر شورى للمسلمين بعد وفاتك. فهمت ازاي؟ وفعلا حصلت الحكاية. سيدنا الحسن، فافهم الحكايه دي علشان تعرف ان المسلمين دلوقتي حتى اللي بيحبوا الدين منهم بيختلفوا من اجل دنيا لا من اجل دين، وعشان كده اعدائهم بيتجرأوا عليهم. شوف انت الافغان، الامريكان لم يستطيعوا ان يسيطروا على افغانستان الا بايادي الافغان نفسهم. والله لو كانوا الافغان على يد رجل واحد ما استطاع الامريكان ان هم يطأوا قدمهم على ارض افغانستان. شوف قد ايه. الفيتناميين اللي هم الكفار كانوا على كلمة واحدة دوقوا الامريكان وهم كفار وتركوا فيتنام ومشي، لكن هم ما دخلوش افغانستان الا عن طريق مين؟ المعارضة الافغانية اللي هم قوات الشمال، لانهم عايزين دنيا. وقوات الشمال كانوا بيتعاملوا مع طالبان واتباع طالبان معامله شديده القسوه، لذلك كانوا ياخدوهم يكتفوهم وينيموهم على الارض ويمشوا عليهم بالدبابات وهم احياء. شوف الغل اللي في قلوب المسلمين ضد المسلمين لما مهدوا الارض للامريكان علشان يخشوا. يبقى ده بيقاتل من اجل دين؟ فين بقى فعل سيدنا الحسن؟ فين؟ ما درسوش التاريخ؟ وهم بيعتبروا الشمال دول شيعة. طب والشيعة بيحبوا سيدنا الحسن، ليه ما عملوش زي سيدنا الحسن اذا كانوا هم شيعة ودول اهل سنة؟ طيب معلش، فارض جدل انهم شيعة ودول اهل سنة، طب انتوا يا شيعة يا اللي بتحبوا سيدنا الحسن وسيدنا علي وبالغتم في حبهما بما يتبرؤون منه هم نفسهم، ليه ما عملتوش زي سيدنا الحسن؟ عشان تعرف ان كله مدعي، وان الحكاية الدين منهم بريء، وان ربنا سبحانه وتعالى بيهلك اقوام بايادي اقوام علشان ينتقم من ناس بناس سبحانه وتعالى، لانهم غير مربين تربيه اسلاميه على سنه الله ورسوله، فربنا بيخلص الناس منهم. ومش هيجي الدين وينتصر على ايادي مثل هؤلاء غير اللي يريدوا الدنيا. الصحابه ما كانش حالهم كده ابدا. حتى لما معاويه بن ابي سفيان اختلف مع علي بن ابي طالب اختلفوا من اجل الدين لا من اجل الدنيا. وما كانوش يكرهوا بعض. ومعاويه بن ابي سفيان لاخر لحظه كان لما يجي يسيب سيدنا علي كان يبكي. فكان بيحبه، لكن الخلاف خلاف في الاجتهاد. سيدنا علي اجتهد الا يسلم قتلة عثمان الا بعد استقرار الامر له، وصمم سيدنا معاويه انه يسلم له قتلت عثمان والا لا يبايعها على الخلافه. فهمت ازاي؟ فاختلف ده شايف ان لازم يسلم له القتله دلوقتي، وسيدنا علي شايف ان تسليم القتله دلوقتي هيعمل فتنه اشد، لان المدينه محاصره ومليانه جنود لا يعرفوا للصحابه فضل ولا لاهل المدينه فضل، وان سيدنا علي يريد ان يستقر له الامر وبعدين يعمل تحقيق واسع ويجيب قتله عثمان بعد كده. بس لما يستقر الامر له والجنود دي ترجع بلادها والامور تستقر، لان في خطر ان احنا نجيب قتله عثمان من وسط الجيوش المسلحه اللي محاصره المدينه في الوقت ده. فهمت؟ فسيدنا علي شايف ان لا يسلموا الان، لكن لما يستقر له الامر. معاويه في الشام مش شايف اللي شايفه سيدنا علي. معاويه في الشام مش شايف حاجه اللي شايف، شايف ان عثمان قتل وهو صائم ويقرا القران وحوصر في بيته ظلم، وسيدنا علي مقاتل فارس شجاع، ازاي يتركه ويسلمه؟ فصار في قلبه الحفيظه ضد سيدنا علي لانه ما كانش حاضر، ازاي يسيبوه ويسلموه؟ فانا لا ابايع علي حتى يسلمني قتله عثمان اللي هو قريبه. فهمت؟ فامتنع ووقف معه جنود كثيرين على هذا الراي. فكان اجتهاد معاويه له وجهه، واجتهاد سيدنا علي بن ابي طالب له وجهه، والاثنين بيجتهدوا من اجل الدين مش من اجل دنيا. خد بالك، انما احنا الوقت لما بنختلف بنختلف من اجل دنيا. بنختلف من اجل دنيا لدرجه ان لما نختلف حتى على بعض نواقض الوضوء نبقى عايزين نقتل بعضنا. نيجي نختلف نصلي على النبي بصوت عالي بعد الاذان ولا بصوت واطي بعد الاذان نبقى عايزين نهد الجامع. ليه؟ علشان احنا مش متربيين التربيه النبويه الشريفه، وما عندناش اولويات، نعرف حجم الامر ونترك الامر المكروه حتى ولو مكروه نتركه حتى لا نرتكب المحرم. شوف قد ايه يعني بتوع الشمال لو شايفين ان طالبان دول ظلمه، فظلم طالبان اهون من ظلم الامريكان، وكان المفروض يمشي مع طالبان. شوف قد ايه، لان ظلم اخويا اهون من ظلم عدوي. لكن هم ما عندهمش فقه، هم عايزين الدنيا، عايزين احنا اللي نمسك، احنا بس اللي نمسك. وما صدقوا الامريكان جم وضربوا، والصليبيين ما انتصروش على المسلمين في الحروب الصليبيه. لما تقرا التاريخ ده ما كانوش بيقدروا يدخلوا بلاد المسلمين الا عن طريق الخونه من حكام المسلمين، هم اللي كانوا بيفتحوا لهم علشان ياخدوا منهم وعود ان هم لما ينتصروا يثبتوهم على اماكنهم ويوسعوا لهم دائره حكمهم. ونفس الحكايه في الاندلس، ما باعتش الاندلس وبقت اسبانيا الا برضه في الطوائف، في دوله الطوائف كل طائفه كانت تتفق مع الفرنجه علشان يقتلوا الطائفه الاخرى، ويتفق مع الفرنسيين عشان يقتلوا، والبرتغال ويقتلوا، وهكذا لحد ما ضاعت الاندلس وصارت اسبانيا. كل ده من اجل الدنيا، مفيش فقه، وده شيء مغروس في المسلمين بقاله قرون، وعلشان كده ارض المسلمين بتزوى من تحت ايديهم اقدامهم من اجل هذا الامر. لكن لو تعرف انك انت ايه هو الفقه المظبوط، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا بويع لخليفتين اقتلوا احدهما تفهم. ولما اهل السنه والجماعه في الفقه، في الفقه يقول لك كده في الفقه، لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ولكن غايه ما هنالك ينصحه اهل العلم ويامرونه بالمعروف وينهون عن المنكر ولا يخرجون عن طاعته. شوف قد ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول السمع والطاعه ولو ولي عليكم عبد حبشي راسه كذبيب. شوف قد ايه الكلام، يعني ايه عبد حبشي؟ واديك شايف الشريف حسين في جزيره العرب بعد ما كان هو مات في جزيره العرب ايام الخلافه العثمانيه، شاف نفسه ان هو قرشي وشريف واولى بالخلافه من العثمانيين، في وقت كانوا العثمانيين بيعانوا الامرين في اوروبا من الحروب ضد الاسلام والمسلمين، واوعز له الانجليز بهذا، فكانت في صداقه بينه وبين الانجليز علشان يخرج عن الخلافه العثمانيه ويستتب له الامر خليفه على كل المسلمين. فضلوا يغروا بذلك الانجليز ويدوا الاسلحه، وفي نفس الوقت يدوا الاسلحه للناس اللي ضده اللي هم الجماعه الوهابيه اللي كانوا لسه طالعين، ال سعود كانوا طالعين جديد في جزيره العرب، يدوا لنا الاسلحه وادي الاسلحه من وراه عشان يحاربوا بعض، لحد ما غرقوه غرقوا المسلمين وضيعوا الخلافه، والشريف حسين ضاع وضاعت الخلافه، واستقر الامر بعد ذلك لحكام ولاهم تام للكفار وللغرب، ولاء تام. كل ده من اجل ايه؟ لان كل واحد عايز دنيا وما عرفش الحكايه دي اشتري في سن الا بعد ما كبر وعرف انه غرق لانه صادق الانجليز ضد اهل بلده. وكان الاولى ان الخليفه العثماني اقرب للشريف حسين من الانجليز، لان الخليفه العثماني مسلم والانجليز كفار، فكان الاولى يمشي مع الخليفه العثماني المسلم ولو ظالم، ولا يفتح بيته وداره للكفار يدخلون داره. لكن فين الفقه؟ ما فيش الفقه. كل ده من اجل ايه؟ من اجل الاجتهاد بنظره دنيويه مش بنظره فقهيه للامور. لما تنزل للتاريخ كله تجد كل المشاكل دي باينه، لانهم ما قروش سيره النبي القرايه اللي هي توضح كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي الاولويات. نقضي على الخلافه الاول. وهنا في مصر نفس الحكايه، الملك فاروق عايز يبايع بالخلافه، وقبل الملك فؤاد عايز يبايع يبقى خليفه للمسلمين، وعايز يجمع علماء الازهر ويطلعوا نسله شريف قرشي علشان ايه؟ علشان يبايعوا بالخلافه، وكل قاعد يخطب ود الخلافه في الوقت اللي اعداء الاسلام عايزين يقضوا على الخلافه، علشان بعد كده نبقى شويه فراخ كده من غير ديك زي ما بيقولوا، شويه ايتام من غير عائل. وده اللي حصل بعد كده، ضاعت الخلافه واصبح المسلمين دلوقتي عشان تجمعهم في قمه تقعد شهور، وعلشان تاخد قرار اجماعي في القمه الواحده لا تستطيع ولو جلست سنوات. متفرقين ولا يزالون مختلفين الا ما رحم ربي، علشان يعرفوا ينفذوا ما يريدون في الوقت الذي يريدون على شويه رعاع في ظاهرهم حكام وهم ماشيين معاهم بدون ان يشعروا، زي لعبه الشطرنج. يعني هو السياسه العالميه بتجبر الحاكم انه يعمل خطوات معينه، والا الضغوط اللي عليه هينبني عليها مضر اشد. يعني هل مصر مثلا هي اللي شايله هم الاسلام كله تستطيع انها ما تستطيعش؟ مصر لوحدها ولا ليبيا لوحدها ولا الاراضي الحجازيه لوحدها ولا اي بلد دويله صغيره لوحدها تواجه الكره الارضيه، لكن لو المسلمين كلهم متحدين يستطيع. فهمت ازاي؟ فهي المسألة خطيرة، وخطرها في عدم فهمنا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الدنيا تنافسناها على مستوى الحكام وعلى مستوى الأفراد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما الشرك أخاف عليكم؟ اللي احنا قاعدين مخوفين الناس ده شرك وده شرك وده شرك، هو هتزور الولي هتبقى مشرك، هو هتزور النبي هتبقى مشرك، هو مش عارف ايه هتبقى مشرك، والنبي مش خايف على الأمة من الشرك. الأمة موحدة والحمد لله خلاص. لكن خايف علينا منين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكن أخاف عليكم الدنيا، الوهن اللي هو الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت، هو ده اللي خايف علينا من نبينا صلى الله عليه وسلم، هو ده الواقع، هو ده اللي احنا بنعاني منه وبنقاسيه. كل واحد مفوه وأوتي العلم وحسن الخطابة وحسن البيان ووجد الناس مقبلة عليه يبقى عايز يبقى هو الزعيم. فجأة كده عايز يبقى هو الزعيم. ويحلو له هذا الامر لحد ما حد ما واحد تاني يطلع اقوى منه يروح لمه وحطه في المعتقل هو واللي معاه، واصبح المسلمين يتنافروا مع بعضهم لكن المفروض ان المسلم يبقى همه ان الاسلام ينتشر، سواء بيه او بغيره، بايده او بايد غيره، يعود نفسه انه يكون جندي مش قائد. انما كل واحد عايز يبقى قائد، حتى في المسجد اللي انت بتصلي فيه، مسجد الحي، كل مصلي في المسجد عايز يبقى ليه راي، يبقى هو القائد ويتطاول على الامام. حتى الاولاد في بيوتهم يتطاولوا على ابيهم، حتى الاطفال في الفصول في المدارس يتطاولوا على مدرسهم، حتى العمال في المصنع يتطاولوا على رئيسهم، والاطباء في المستشفى يتطاولوا على مديرهم. كل واحد في مكانه بيتطاول على الرئيس، وكل واحد عايز يبقى دولة منفصلة، ما ينفعش. وعشان كده انت قاعد بتشوف المسلمين دلوقتي بيتضربوا ازاي وبيتعملوا، عشان هم كده، هم كده. هو ربنا سبحانه وتعالى بيحب المسلمين؟ اه بيحب المسلمين. ينصر المؤمنين؟ اه ينصر المؤمنين، لكن هل انت اهل للنصرة؟ هل نحن اهل للنصرة في هذا الوضع؟ ما هو لو نصرنا دلوقتي هنعمل ايه؟ هنعمل احتفال، نجيب تيتي عبده ترقص، ونجيب مش عارف ايه يغني، ويقول لك نصر النصر من ايه؟ من مصر، والمصريين هم، ومحدش يقول الحمد لله. صح ولا لا؟ لكن لو ربنا سبحانه وتعالى تركنا فيما نحن فيه هيردنا اليه ردا جميلا، هيفتح لنا باب التوبة لحد ما نعقل ونعرف، لما ينصرنا نقول الحمد لله وما النصر الا من عند الله، ونكون خلصنا من سيفي عبده وامثالها. مش سيفي عبده كشخص بكرامة، يمكن تتوب وتبقى احسن مننا كلنا، ده رمز، رمز بس لا نقصد الشخص. وده اللي حصل في 73 لما انتصرنا، عملنا ايه؟ افلام واغاني وزمر وطبل وزمر، والنصر كان من الله. فهمت المسألة؟ فانت ما تيأس لما تشوف احوال المسلمين كده، اعرف ان اللي بيحصل فيهم ده تهذيب واصلاح، ده تهذيب واصلاح من الله لهم، لانهم بعدوا كل البعد عن الله وعن رسوله. فادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، او شوف مجرد كلام النبي بس يفكرك بالمواقف كلها ويجعلك تكتر كل الذكريات اللي انت عايش فيها. لولا حسان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم، ويفعل الفعل صلى الله عليه وسلم ثم يتركه لكون غيره خيرا منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يستحي ان هو يأخذ رأي وبعد كده من عند نفسه وبعدين بعد كده يناقشه احد الناس في رأي اخر فينزل على رأي من هو دونه، ما كانش لا يستحي في ذلك صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة بدر معروفة لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم واشار اليه الحباب بن المنذر، قال له هل هذا وحي ام هو الحرب والمكيدة؟ قال هو الحرب والمكيدة. فقال له لا، يبقى ننزل في المكان ده احسن حتى نشرب وهم لا يشربون، وهكذا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على رأي الحباب بن المنذر. شوف كل ده في السيرة علشان تتعلم في الدنيا تمشي ازاي كحاكم وكجندي وكإنسان عادي وكعالم وكمتعلم وكجاهل وكإنسان في بيتك مع أهلك، كل ده بتتعلمه من الرسول صلى الله عليه وسلم. كانتقاله من أدنى مياه بدر إلى أقربها للعدو من قريش، وكقوله في حجة الوداع كما رواه الشيخان: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج في حجة الوداع ساق الهدم ولب بالحج، يعني كان مفردا، وكانت قريش والكفار كانوا يكرهون فعل العمرة في أشهر الحج ويعتبروها من أفجر الفجور، إن الفجر كله إن واحد يعمل عمرة في أشهر الحج عندهم كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول للصحابة لما لقاهم بعضهم ما ساقش الهدي، قال لهم لبوا بعمرة وتمتعوا بها إلى الحج. قالوا له بس انت يا رسول الله لبيت بالحج، قال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا اعتمرت اولا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو بيبين اهو ان لو كان ما سقش الهدي كان هيعمل عمرة الاول، حتى يبين ان فهم الكفار ان فعل العمرة في اشهر الحج فجر، عايز يبين ان هو جائز. فهمت ازاي؟ فالنبي ترك ما يراه افضل وفعل ما هو اقل حتى يبين للناس صلى الله عليه واله وسلم ان الافضل كذا. فدل الصحابه على ايه؟ دل الصحابه على التمتع، وكان في مبدا امره مفردا ثم قرن العمر معه، فبدا مفردا وصار قارنا وامر الصحابه بالتمتع. كل ذلك يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستمر على امر واحد لو رأى ان هناك ما هو افضل منه. خدت بالك؟ ويبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه ويبسط وجهه للكافر والعدو رجاء استئلافه ويصبر للجاهل ويقول: ان من شر الناس من اتقاه الناس لشره، ان من شر الناس من اتقاه الناس لشره، ويبذل له الرغائب ليحبب اليه شريعته ودين ربه. وكان يدي حتى لحديث الاسلام يديهم الهدايا ببذخ شديد عشان يحبب لهم الاسلام بالعطاء، ليحبب اليه شريعته ودين ربه، ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته تواضعا وتعليما للرجال. مش تقعد انت تبع البرومبا في بيتك كده لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته كما كانت تقول السيدة عائشة في مهنة أهله. الرواية في مهنة أهله بفتح الميم، ولغة يجوز كسره، لكن الرواية في مهنة أهله يعني فيما يفعل الأهل. فكانت السيدة عائشة تقول: يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته ويعجن عجينه ويقم بيته، يعني يكنسه. شوف تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته تعليما للرجال من أمته صلى الله عليه وآله وسلم. ويحلب شاته ويأكل مع الخادم. شوف كمان النبي كان ايه، الخدام بتوعه يقعد ياكل معاه، مش انت تقعد على السفرة وقاعدين هم ايه يلحقوا عليك، وبعدين في الاخر هم ياكلوا في المطبخ وهم واقفين زي ما بنشوف في بيوتنا. لكن النبي لا، كان يقعد ياكلوا معاه صلى الله عليه وآله وسلم تواضعا. ويتولى في منزله ما يتولى الخادم من مهنته، ويتسمت في ملاءته حتى لا يبدو منه شيء من اطرافه. وكان لما يجي يقعد صلى الله عليه وسلم كان ايه يلم نفسه كده، مش يقعد كده مبين اطرافه واقدامه، لا كان يلف هدومه حوالين اقدامه حتى ما يبانش منه اطرافه، تواضعا وحياء صلى الله عليه وسلم. حتى ان كان الجلوس معه من شدة تواضع النبي مع هيبته ووقاره كان يبقى كأن على رؤوسهم الطير. ويتحدث مع جلسائه بحديث اولهم، ولما يدخل على ناس بيتكلموا في حاجة كان يفتح نفس الموضوع اللي بيتكلموا فيه، مش يقول لهم ايه التفاهة اللي انتوا بتتكلموا فيها دي، ايه الكلام الفارغ ده، لا كان يقعد هم بيتكلموا في الموضوع الفلاني يقعد يكمل على الموضوع بتاعه صلى الله عليه وسلم، تواضعا وحسن عشرة. ويتعجب مما يتعجبون منه، ولو تعجبوا من حاجة يتعجب، ولو ضحكوا من حاجة يضحك، مش نكدي، لا ما في ناس كده نكدية وفاهمين ان الدين هو التكشيرة ويبقى ماشي كده، قال يعني بقى رب ده يبقى خلاص يبقى كشر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كشر، بل كان متواضعا بسيطا غير متكلفا، وكان ايه من رآه بديهة هذا هو، من خالطه معرفة احبة، وألين الناس عريكة صلى الله عليه وسلم طبيعة، واحسنهم عشرة صلى الله عليه وسلم. دي وصف سيدنا علي للنبي صلى الله عليه وسلم، احسنهم عشرة، ألينهم عريكة، من رآه بديهة هذا، ومن خالطه معرفة احبة، يقول ناعته: لم ارى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وسلم. مش انت علشان قريت كتابين في الدين وربيت دقنك وجبت لك سواك وجلابيه بيضة تبقى ماشي مكشر قدام جارك ومكشر قدام صاحبك، يعني ولا الدين، الدين تبقى ماشي متجهم كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان حاجه ثانيه، اعرف فيحبب الناس، يحبب الناس في الدين. ويتعجب مما يتعجبون منه، ويضحك مما يضحكون منه، وكان كل ضحكيه التبسم، كان يبتسم مما يعني هم يضحكوا يهقوا وهو يبتسم يدوب لحد اقصى حاجه تبان النواجذ، اقصى حاجه بس تبان نواجذ الشريف لو اول دروس، لكن مش يخهقه بصوت عالي. وقد وسع الناس بشره وعدله، لا يستفزه الغضب، يعني الغضب ما يخلوش يظلم، ولا يقصر عن الحق، يعني اما يغضب ما يبقاش دون الحق، لا غضبه ما يمنعوش ان ياخد الحق برضه، ولا ياخد ازيد منه ولا اقل منه صلى الله عليه وسلم. ولا يبطن على جلسائه، يعني لا يخفي عليهم ما لا يبدي عنه، متواضع صلى الله عليه وسلم. وما انا من المتكلفين، التكلف هو انك تظهر ما لا تبطن، النبي ما كانش عنده التكلف ده. يقول: ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين، زي ما فتح مكة وجاله ابن ابي السرح، ابن ابي السرح كان كافرا من كفار قريش، وكان اذى النبي وهدى النبي وعمل عمايل شديدة في كفر، فالنبي اهدر دمه عندما فتح مكة، وجاء ووقف النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، وجاءه وجهاء قريش يبايعونه، فدخل معهم ابن ابي السرح عشان يبايع النبي، والنبي لا يلتفت اليه، عايز ايه ياخر شويه علشان حد يقتله ويخلص، ما هو احضر دمه. فكلما هم ان يبايعه ابو الصرح انشغل عنه باخر صلى الله عليه وسلم علشان يدي فرصه لحد يخلص منه لانه اهدر دمه. فلما لم يجد احد يفعل ذلك بايعه النبي وصافحه، ثم بعدما انصرف قال لهم لما لم تقتلوه وقد اهدرت دمه واخرت بيعته؟ فقالوا هلا اشرت يا رسول الله، يعني كنت غمستنا بس كده، هلا اشرت يا رسول الله؟ قال ما كان لنبي ان تكون له خائنة الاعين، يعني ما يلقش بالنبي ان يعمل حركة زي دي صلى الله عليه وسلم. وحسن اسلامه بعد كده ابن ابي الصرح، شوف رحمة، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم برضه فتح له باب الرحمة وفتح له كفه لانه رحمة للعالمين، فحسن اسلامه ومات على الاسلام. فإن قلت فما معنى قوله لعائشة رضي الله عنها في الداخل عليه بئس ابن العشيرة، في عيينة بن حصن اللي انا حكيت لك عليه اول ما دخل عليه من غير اذن كده، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بئس ابن العشيرة، وبعدين بعد ما قال الكلمة دي بشلة، فالسيدة عائشة قالت ايه ده بقى، يعني تشتمه وبعدين تبش بيه وبعدين تخرج، ايه النظام ده؟ نظام هي مش متعودة منه، مش فاهمة، كانت صغيرة في السن. فلما دخل ألان له القول وضحك معه، فلما خرج سألته عن ذلك، قالت له ده انت شتمته، وبعدين لما دخل بطريقة دمها تقيل كده ألانت له القول، وبعدين لما خرج قلت بئس أخو العشيرة، ايه حكاية الحكاية دي؟ قال إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره، وكيف جاز أن يظهر له خلاف ما يبطن ويقول في ظهره ما قال. وممكن واحد هنا ياخد الحديث ده، وده حديث صحيح، يقول اهو النبي اهو كان بيغتاب الناس، والغيبه حرام من الكبائر، الغيبه مش من الكبائر، من الكبائر، وهو النبي اغتابه، ياخدوا على دليل على ان النبي فعل الغيبه، فهمت ازاي؟ خد بالك، عشان كده جايب لك الحديث ده عشان يبين لك وجهه نظر النبي فيه، علشان ما تيجيش تقرا الحديث ده يقوم يقول لك اهو النبي بيغتاب الناس بدليل انه دخل عليه الراجل قال في غيبته بئس اخو العشيره، وبعدين ألان له وضحك له، وبعدين بعد ما انصرف قال إن من أشر الناس من اتقاه الناس اتقاء شره. يبقى دي مش غيبة دي؟ غيبة ولا مش غيبة؟ والغيبة حرام ولا مش حرام؟ من الكبائر ولا مش من الكبائر؟ وكيف يكون النبي معصوما من فعل الكبائر والصغائر ويفعل ذلك؟ فهمت المسألة؟ عشان كده جايب لك الحديث في هذا الفصل علشان يبين لك الشبهة اللي ممكن تطرأ في ذهنك من هذا الحديث تجاه النبي، ونحن نقول ان النبي معصوم لا يفعل الصغائر ولا الكبائر صلى الله عليه وسلم. فالجواب ان فعله صلى الله عليه وسلم كان استئلافا لمثله، على سبيل الاستئلاف في مصلحة، في مصلحة دينية النبي فعلها علشان يستألفه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمله بهذه الصورة الرجل حيلين ويسلم، واذا اسلم ده مطعف قومه، كل قوم قبلته هتخش في الاسلام، يبقى هنا في مصلحة كبيرة، يبقى فعل ذلك النبي استئلافا لمثله وتطييبا لنفسه ليتمكن ايمانه ويدخل في الاسلام بسببه اتباعه ويراه مثله فينجذب بذلك الى الاسلام. ومثل هذا على هذا الوجه قد خرج من حد المداراة الدنيا الى السياسة الدينية، يعني حتى ما كانش مداراة الدنيا، ده بقى سياسة دينية. وقد كان يستألفهم بأموال الله العريضة، فكيف بالكلمة الايه؟ اللينة. إذا كان النبي كان بيديهم أموال عريضة استئلافا، فمش هيستألفهم بكلمة طيبة يقولها لهم. فهمت ازاي؟ قال صفوان ابن أمية الجمحي القرشي بعد فتح مكة: لقد أعطاني وهو أبغض الخلق إلي. النبي صلى الله عليه وسلم بقى يديله، وكان النبي أبغض الخلق إليه. يديله 100 في 100 في 100، 100 ابل في 100 في 100، فما زال يعطيني حتى صار احب الخلق الي. شفت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فضل يعالج بغض هذا الرجل له بالعطاء لحد ما ايه ما اسل من قلبه وعشان كده لما يبقى واحد بيكرهك هدي كتير، كل مناسبه ابعت له هديه، كل مناسبه ابعت له هديه، لكن ما تعملش معاه حاجه غير انك تبعت له هديه بس. اتفرج كده هيبقى بعد كده حبيبك على طول، هيبقى حبيبك على طول. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف كده، وكان النبي بقى يدي عطاء من لا يخشى الفقر. انت لما هتهديه هتجيب له سندوتش طعميه يعني؟ لكن النبي كان بيدي له في العطاء الواحد 100 ابل 100 جمل في العطاء الواحد كده في المره الواحده. لكن انت مثلا يوم ما تجيب له تورتايه ب 20 30 جنيه يا سلام، تقول ده انا عملت وعملت، وتفضحه في الدنيا والاخره انك جبت له. فلكن تاخد انت اسوه من النبي صلى الله عليه وسلم لما يبقى ليك عدو من المسلمين، ما تستثمرش عداءه خالص. يعني حاول انك انت تقابل ربك وما فيش حد من المسلمين عدو ليك ولا انت عدو لي. حاول بقدر الامكان. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما ايه، لما نزلت اذا جاء نصر الله والفتح، وقال سيدنا جبريل قال له ان ده معيك، فوقف صلى الله عليه وسلم علشان ايه؟ علشان يستسمح الصحابة. فقال: من كنت جلبت له ظهرا فهذا ظهري، ظهري فليستقد منه، من كنت اخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه، من كنت طعمت له في عرضه فهذا عرضي فليأخذ منه. شوف قد ايه النبي يعمل كده، وانت قاعد معادي ده وضارب ده وآذي ده وقارف ده وعامل قضية مع ده وتوكيل لعشرين محامي وشغلانة. حاول تحل مشاكلك شوية قبل ما تقابل ربك، تعرف الحاجات دي ازاي من سيرة النبي. سيرة النبي مش انك تقراها كده يزداد حبك في النبي بس، لا، يزداد حبك في النبي الحب اللي بيه تبقى عايز تبقى زي النبي مع الناس، اللي هو ينبني عليه بعد ذلك الطاعة والأسوة. قوله فيه: بئس ابن العشيرة، هو غير غيبة بل هو تعريف ما علمه منه لمن لم يعلم، ليحذر حاله ويحترز منه، ولا يوثق بجانبه كل الثقة، لا سيما وكان مطاعا متبوعا. ومثل هذا إذا كان لضرورة ودفع مضرة لم يكن بغيبة. يبقى لما يذكر العيب اللي في الإنسان ده لضرورة ودفع مضرة ما يبقاش غيبة، بل كان جائزا بل واجبا في بعض الأحيان كعادة المحدثين في تجريح الرواة والمزكين في الشهود. خد بالك ايه هي الغيبة، احنا هنقف عند هذا الحد مش هنكمل الفصل لان الفصل طويل، لكن هنتكلم في الغيبة بقى، فقه الغيبة. لا غيبة، غيبة هو ذكرك اخاك بما يكره، اما الغيبة فهو غيبتك انت، يعني انت مش موجود. فهمت ازاي؟ اغتاب غيبة وغاب غيبة. فهمت ازاي؟ غابة تبقى غيبة، اغتاب تبقى غيبة، ومعنا علماء اللغة العربية يعني. واخد بالك؟ فاغتاب تبقى غيبة، وده برضو ايه خطأ مشهور بين الناس، يقول لك الغيبة حرام. الغيبة حرام يعني اما اغيب عن بيتي يبقى حرام؟ ما هو الغيبة يعني السفر، يعني السفر. فهمت ازاي؟ طب ما يقول لك الغيبة حرام ويبقى عربي فصيح قاعد معانا كده يسمعها يفهم ان السفر حرام، او انه يغيب عن مكانه حرام، يفهم منها كده على طول، لان الغيبة عنده هو ان يغيب عن مكانه. فهمت ازاي؟ يبقى ما فهمش مراد النبي. لكن انت تقول الغيبة حرام، فلما تقول الغيبة حرام يقعد العربي الفصيح يفهم ان الاغتياب، الغيبة من ايه؟ من الاغتياب، والغيبة من الغياب. فهمت؟ يبقى الغيبة حرام، مش حرام وبس، ده حرام يودي في 60 دهية من الكبائر. ولكن تعريف الغيبة ايه؟ ذكرك اخاك بما يكره في غيابه، ممكن تقول في غيبته هنا. ها؟ الغيبة ذكرك اخاك بما يكره في غيبته وهو فيه، والحاجة دي فيه. فهمت؟ ولكن يكره انها تتقال، ولو كانت مش فيه ما يبقاش غيبة، يبقى بهتان. فهمت ازاي؟ لان النبي قال: ان كان فيه فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته. يبقى الغيبة انك تقول فلان ده قليل الذمة في غياب. فهمت ازاي؟ او فلان ده دمه تقيل، وهو فعلا دمه تقيل يلطش، انا معاك، لكن لما تقول كده وهو مش موجود تبقى غير، يبقى اقول له كده قدامه. طيب مش مشكله بقى، هو هيدافع عن نفسه، فهمت ازاي؟ لكن برضه ما تقولوش كده وهو قدامه عشان يمكن يتضايق ويزعل، لان ادخال الحزن على قلب المؤمن من الكبائر، وادخال السرور على قلب المؤمن من الخصال الموجبه للجنه. فاستحمل، دمه يلطش، ما انت دمك يلطش انت كمان، انت ايه المشكله يعني؟ ما انتوا الاثنين دمكم تقيل، والطيور على اشكالها فقط، فهمت ازاي؟ فالواحد يكبر مخه. يبقى الغيبه ذكرك اخاك في غيبته بما يكره وهو فيه، وده حرام، لانه كانك بتاكل لحمه. ولا يغتب بعضكم بعضا، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ بعد قوله لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لان سبب الغيبه هي السخريه اساسا، انك انت شايف انك انت احسن منهم، فسببها ومنشاها الكبر، انك انت شايف انك كبير وبقيت قاضي على الناس، وده عاجبك وده مش عاجبك وده فيه وده ما فيهوش، قال يعني انت بقى بقيت بريء وانت كلك عيوب، فهمت؟ فسببها كبر وشعور بالتميز، فهمت ازاي؟ فده حرام من الكبائر. السيدة عائشة قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تكون بالكلمة وقد تكون بالإشارة، يعني الغيبة قد تكون بالإشارة وقد تكون بالكلمة. السيدة عائشة قالت لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السيدة زينب، وكانت غيرانة منها، قالت: حسبك من زينب أنها، وأشارت هكذا أنها قصيرة يعني، لأن السيدة زينب كانت بتغير منها السيدة عائشة. ليه؟ لأنها كانت إيه؟ شاطرة في شغل البيت، كل ما هي قاعدة تعمل حلويات وتعمل كيك وتعمل بتيفور وتعمل حاجات حلوة كده على أيامهم يعني، بتيفور بتاعهم يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم معدي عليها تروح مدياله حاجة، ياخد قطمة ياخد، يروح طالع من عندها السيدة عائشة تلاقي بق النبي شغال، تقوم تغير، خابت بقى لحسن النبي صلى الله عليه وسلم يميل ليها أكثر منها، هي مش عاملة حاجة، كل ما يعدي على السيدة زينب تلاقي إيه؟ موضبة حاجة للنبي، حاجة حلوة كده، واخد بالك إزاي؟ فايه، فهو طالع من عند السيده زينب كده وشايفاه كده بياكل حاجه من عندها، فقالت له: حسبك من زينب انها، واشارت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها: والله لقد قلت لي كلمه لو مزجت بماء البحر لمزجتها، يعني لو حطت الكلمه دي حطيناها في البحر لعكرتها. شفت قد ايه شده الكلمه؟ فالواحد ياخد باله من الكلمة دي، من الغيبة حرام. لكن في ستة أحوال الغيبة فيها جائزة مش حرام، فهمت ازاي؟ أن تكون محذر على سبيل التحذير زي ما فعل النبي، يبقى استثنوا هنا، مستفتن أو بتستفتي، بتروح للمفتي بتقول له أو للقاضي يعني: يا سعادة القاضي، أنا جاري كل يوم قاعد بيكسر في الحيطة اللي بيني وبينه، وصوته عالي، وبيشرب خمرة طول الليل ويدبدب عليا، ما أنت عايز تخلص من الأزمة اللي أنت فيها، فأنت رايح هنا للقاضي بقى، فهمت إزاي؟ أو رايح للمفتي بتقول له: أنا جاري بيعمل فيا كذا وكذا وكذا كل يوم، أعمل فيه إيه؟ يبقى هنا بتستفتي، يبقى يجوز الغيبة للإيه؟ للي بيطلب الفتية. أو للمحذر أو للمعرف، زي علماء الحديث يقول لك فلان الأعرج، فهمت ازاي؟ يقول لك مثلا إيه؟ حميد الطويل وهو قصير، ما كانش طويل ولا حاجة. أو يقول لك مثلا إيه؟ خالد الحذاء اللي هو البرنامج يعني، وهو ما كانش بتاع جزم ولا حاجة، ده كان بيقعد عند بتاع الجزم اللي ساكن جنب بيته، فكل ما يروحوا يطلبوه لو قاعد جنب بتاع الجزم فسموه خالد الحذاء، وكان عالم كبير من علماء الحديث، فهمت ازاي؟ عشان كل ما ايه؟ ما يروح بيته جنبيه جزمان يقعد عنده. فكل ما تلامذة الحديث عايزين يطلبوا منه الحديث يدوروا عليه لو قاعد عند الجزمان. فسموه خالد بن الحذاء من رجال البخاري. فكانوا يسموا الحاجات دي على سبيل التعريف. وزي برضه ما يقول لك محمد بن جعفر اطلق عليه ابن جريج قول غندر، غندر يعني مشاغب. غندر يعني المشاغب. لانه كان عمل شويه شغب كده في الدرس بتاعه، وقعد يساله كتير فقال له: يا غندر. فطلعت عليه: عارف غندر ده المشاغب ده؟ كان يصوم يوما ويفطر يوما طول عمره 40 عام، بالمشاغب بتاعهم كان بيعمل كده، فما بالك المشاغب بتاعنا؟ ده احنا العابد بتاعنا ما بيعملش كده. عشان تعرف ان المشاغب ايامهم غير غير العابد بتاع اليوم دول. فيبقى على سبيل التعريف، وعلشان كده علماء الحديث بيستعملوا الالفاظ دي على سبيل التعريف. زيك انت مثلا ما تقول لفلان، تقول له عارف فلان ده دكتور شاطر قوي، يقول له مين الدكتور؟ ابو دقن ده القصير شويه ده، عارف اللي بيبقى ساعات لابس لبس مبهدل شويه، هو انت عايز توصفه له. فهمت ازاي؟ فانت عايز توصفه له، تقصر انك انت مش بتعينه، فيبقى يجوز على سبيل التعريف. فهمت؟ او تقول له ده الطويل ده، عارف الطويل ده قوي ده زي النخله، هو ده بقى اللي انا قصدي عليه. لكن انت ما تقصدش تعيب. فهمت ازاي؟ ربنا مطلع على القلوب. لو انت قاصد بقى تجيب العيب في وسطها كده، يبقى على سبيل الفتيه ينفع، على سبيل التعريف ينفع، على سبيل التحذير ينفع، على سبيل النصح ينفع. واحد متقدم لبنتك، فرحت سالت جارك، وجارك ده عارف ان الواد ده واد مجرم، وكل يوم يروح بيوت الناس يخطب لحد ما ياكل ويشرب ويملى كرشه وبعدين يفسخ الخطوبه. فواد متعب، وبعدين بيمشي مع بنات واخلاقه وحشه، وبيشرب بانجو، وهو عارف بيشوفه بيشتري بانجو عند الراجل اللي في الباشا مثلا. فجاء عرف ان فلان ده اتقدم له، فايه في الحاله دي هينصحك، واجب عليه ينصحك، مش غيبه بقى. يقول له لا ده بيشرب بانجو وواد مناكف وقليل الادب ومش موظف وما عندوش فلوس، زي ما جت سيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش فاطمة بنت، فاطمة صحابية، أو أسماء، أسماء بنت عميس أظن، وتقدم إليها ثلاثة من الصحابة، فمنهم كان مين؟ معاوية. فقال لها أما معاوية فصعلوك، صعلوك يعني ملوش وظيفة. فالنبي نصحها، قال لها هتتجوزي واحد ما عندوش وظيفة ولا عنده مال؟ فالنبي قال لها إيه؟ أما معاوية فصعلوك، واما فلان فلا يرى العصا عن عاتقه، يعني بيضرب الستات، غاوي يضرب الستات. اما فلان فتزوجيه. فالنبي يختار لها واحد من الثلاثه، فدل على انك انت ممكن تقول الحاجات دي في سبيل ايه؟ في النصح، على سبيل النصيحه. انت جارك مثلا معاه فلوس قرشين، وعارف ان في راجل مربي دقنه قد كده، وبيعمل شركه توظيف اموال، وبيلم فلوس الناس، وبياكل اموال الناس بالباطل، وشغال بدقنه دي بيلم فلوس الناس عشان الناس تفتكر ان هو راجل بقى تمام التمام، وبعدين عارف ان الراجل ده مسكين عنده القرشين دي هيحطها عند فلان ده، وانت اتقرصت وعارف غيرك اتقرص، فتروح هنا تنصحه على طول، تقول له ده فلان ده وانتاج انت بيغرك، ده كل شعره في وشه كل بيها اموال ناس زيك كده بالظبط، ده تحت كل شعره من شعرات وشه نصاب، مش نصاب واحد. يبقى انت هنا عايز ايه؟ تنصح. فهمت؟ طيب إزالة منكر برضه يجوز لإزالة المنكر. واحد مجاهر بالمعصية، مجاهر بمعصية، بيمشي يشرب خمرة ويتطوح في الشارع ويعاكس البنات، ويكسر فوانيس النور، ويكسر لك مدخل العمارة كل يوم كده علن ما يهموش، تروح ساعتها تبلغ عنه لإزالة منكر، تبلغ عنه البوليس، مش تقول ده جاري بقى وهتبقى غيبة وشغلانة وتسيبه، لا، لأنه مجاهر. فهمت؟ فجمعوا الحاجات دي في بيت شعر كده، لو حبيت تكتبه، الحاجات اللي يستثنى فيها الغيبة. بيقول لك القدح يعني العيب، القدح ليس بغيبة في ستة، في ستة مواضع، متظلم، متظلم زي اللي رايح للقاضي يشتكي، متظلم ومعرف ومحذر، ومعرف زي علماء الحديث، ومحذر، والمظهر فسقا اللي هو بيجاهر بالمعصيه، ده ملوش غيبه بقى، تقولي على طول، تقولي اللي فيه، لان هو بيظهر الفسق، والمظهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الاعانه في ازاله منكر. كويس؟ يبقى القدح ليس بغيبة في ستة، يعني في ستة مواضع، متظلم ومعرف ومحذر، والمظهر فسقا ومستفتن، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. واضح؟ ونقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك. نشهد ان لا اله الا الله. ها البهتان انك انت تقول حاجه مش فيه، يبقى راجل امين وتقول عليه ده خاين، راجل صالح وتقول عليه ده فاسق، ده البهتان حكمها اشد. وفي حاجه اسمها غيبه المتدينين. غيبه المتدينين دي ايه؟ يعني بقى واد ايه فقيه وفاهم يقول له اخبار فلان ايه، تقول والله الدنيا ما تركتش حد الا فتنته، بس تسكت. قال يعني بقى مفتون، فهمت ازاي؟ او تقول له مثلا اخبار فلان، تقول ربنا ينجينا مما هو فيه، يعني هو في مصيبه سودة. يبقى انت برضو ايه بتغتاب. او مثلا فلان اخباره ايه، اسكت بقى ربنا يحسن خاتمتنا. هذه اسمها غيبه المتدينين. فالمتدينين برضو ساعات بيغتابوا بس بطريقه مختلفه ملوعه شويه، فالواحد ياخد باله من الحاجات دي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك. التائب فهو اخر من يدخل الجنه، وان لم يتب فهو اول من يدخل الجنه. لا، علشان اخر من يدخل الجنه لانه هيقعد ما اعرفش الحديث ده درجته ايه، لكن هو المغتاب لو ميت على غيبته ربنا لا يدخله الجنه حتى يسترضي غريمه اللي اغتابه. وغريمه اللي اغتابه مش هيفضل لما ياخد من حسناته. فهمت ازاي؟ انك تدعي له كتير، تدعي له كتير وتحسن. لان انت لما هتيجي يوم القيامه اغتبته وتكون دعيت له كتير، فهيلاقي في صحيفه حسناته خير كتير جاي له من ناحيتك. فهمت ازاي؟ بسبب الدعوات اللي دعيتها له. يوم فساعتها يسامحك، لان انت اهديته بقى فضل كبير. فلما تغتاب واحد تدعي له كتير، لكن ما تروحش تقول له انا اغتبتك لحسن ايه يتخانق معاك. لان الناس الايام دي مخها مش واسع. كان زمان لما واحد يروح لواحد يقول له انا اغتبتك سامحني، يقول له سامحتك، مش يقول له انت قلت ايه، يقول له انا قلت عليك انك انت قليل الادب، يقول له انت اللي مجرم ويمسك بخناقه. ما ينفعش. فالطريقه دي مش من الفقه، فهمت؟ يعني تعديها الفقه. ها؟ ما هو ما فيهوش محاسن، هتكذب بقى؟ اسكت وخلاص. لو كان في محاسن اذكرها، لكن افرض هو ما فيهوش محاسن. اسكت بقى وخلاص، ووقف لسانك ده اللي زي المبرد وادعي له كتير وخلاص واخلص. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وسلم. عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.